ما عدم العموم أصح فيه أي من العموم منهم هناك الجموع عرفة وكان والذي عليهم عطفة اختلفوا في الجمع المنكر هل يفيد العموم اشترطوا أن يكون الجمع المنكر الذي لا يفيد العموم في الإثبات نحو جاء عبيد لزيد جاء عبيد لزيد هاد عبيد هنا ليس بعام على الأصح وهذا مذهب الجمهور وإذا كان كذلك فيحمل على أقل الجمع ثلاثة أو اثنين لأن أداة العموم هي لام التعريف أو الإضافة إذن الجمع المنكر هل نحمله على العموم؟ وبعض الحنفية يقولون بأنه يفيد العموم فإذا قلت جاء رجال قالوا نحمله على الاستغراق ولا نحمله على الاثنين ولا على ثلاثة ولكن جمهور العلماء قالوا بخلاف ذلك قالوا إذا قال جاء رجال فحدود لفظه هذا أن الذي جاء إما اثنان وإما ثلاثة على خلاف بينهم في أقل الجمع لأنه إذا سقطت أداة العموم رجع اللفظ إلى أصله وأداة العموم هي لام التعريف أو الإضافة فإذا قلت مثلا رجالكم أفادت العموم الرجال أفادت العموم وإذا سقط اللام التعريف أو الإضافة فاللفظ لا يعني قال القرافي تعليلا ثانيا بالإضافة إلى قوله أن المعرفة هو أداة التعريف أو الإضافة قال وكذلك مما يدل على أن الجمع المنكر في الإثبات لا يفيد العموم أنه حصل الاتفاق على أنه لو قال عندي دراهم لم يلزمه أكثر من ثلاثتين إذا وقع الاتفاق بين العلماء على هذا دل ذلك على أنه وقع الإجماع لأن الإجماع كما يكون حجة في الأمور الشرعية يكون حجة في الأمور اللغوية الإجماع حجة في كل أمر إذا أجمع عموم المسلمين على تحديد لفظ بمعنى فهذا حجة هذا حجة لازمة كما أن الإجماع حجة لازمة في أحكام الشرع إذا اتفقوا على أن الرجل لو قال عندي دراهم فهو يريد بذلك الإقرار فإنه لا يلزمه أكثر من ثلاثة دراهم في حالة الإقرار إذا خرج مثلا عندي لزيد ثلاثة دراهم شحال غادي يعطي ثلاثة دراهم أو اثنان على مذهب من يقول بأن أقل الجمع اثنان ولو حلف لا يتصدقن بدراهم كذلك تصدق بثلاثة وكذلك الوصية والنذر إذا أوصى بدراهم سنخرج من ماله ثلاثة دراهم لو نذر وقال علي لله دراهم سيخرج ثلاثة دراهم هذا هو ما ذهب إليه العلماء وزرى عليه الفقهاء فدل ذلك على أن الجمع المنكر سواء كان بهذه الصيغة أو تلك لا يفيد العموم ولا يفيد الاستغراق ويحمل على أقل الجمع لأنه المتيقن فيه وهو الذي دل عليه كما تقول قال في صحيحه وحمله الجبائي من المعتزلة على العموم لماذا؟ قال لأنه حمل له على جميع حقائقه فهو أولى من المعلوم أن الأصوليين حينما يقررون الأصول يرجعون إلى أصول لذا بك تعرفوا أن الأصول تقرر بأصول أخرى هذا معروف في علم الأصول أن حينما نقرر للفظة أصلها نقرره بأصل آخر حال مثلا حينما يقول أحدهم نحمل جمع المنكر على ثلاثة لأنه المتيقن هذا أصل لأن منهم من يقول في أصوله ولست أقبل في علم الأصول إلا ما ثبت بيقين وبقطع معروفين وتتسموا هادو أصحاب القطع في الأصول معروفين عندهم يذهب لهم في الأصول يقولوا لا ما تنقبل في حقائق الأصول إلا ما دل عليه اللفظ قطعا هل مثلا الجمع يقبل فيه ثلاثة ولا اثنين لا يقبل علاش قالوا لأنه المحقق المقطوع به هل لفظ العموم يقبل فيه الخصوص علاش؟ قالوا لأنه المقطوع به. بحال مثلا الأمر يقبل فيه النذر لأنه المقطوع به، بحال النهي يقبل فيه الكراهة لأنه المقطوع به. هذا تسمى أصحاب القواطع في الأصول، معروفين مآمدين ومن معه كم جماعة منهم معروف في أصحاب القواطع في الأصول. ومنهم من يقول هم جماعة بأن الأصول لا مطمع في مباحث الدالية التي فيها في القطع، فليقنع بغالب الظن، فتسموا أصحاب الظن، أصحاب الظن الراجح في الأصول. ولا بغيت تقسمهم غادي تلقاهم في القدم كل مذهب كتلقاه فيه كيمشي على نفس الطريقة. ملي كيمشي الأصول تقول أنا أعرف أن مباحث الدلالة من تشتهي القضاء وأنها معتمدها على غالب الظن. إذن غالب الظن إذا كان في اللفظ فهو كافي في إثبات الحكم. هل مثلا هنا لأنه حمل له على جميع حقائقه، هذا مذهب يقول واللفظ إذا تعارض بين أن يحمل على أدنى درجاته وهو متيقن وبين أعلى درجاته وهو مظنون نحمله على أعلى درجاته للاحتياط، فجعلوا من أصول الفقه الاحتياط والتيقن وغلبة الظن وغيرها من أصول الأصول. تسمى الأصول التي تعتمد في إثبات الأصول إذا بغيت تثبت في أصل اللفظ يخصهم الأصول، لأن ما غادي تثبت اللفظ أصلا دون أن تذكر ما المعتمد جلس على هذا الأصل. وذاك الأصل يكون مبني على يقبل الدين أو يقبل الشرع، لأن ذلك القواعد الأصول تتلقها مؤسسة على الشرع. هل يقين ولا تخطو ما ليس لك به علم، هل احتياط ما يريبك إلى ما لا يريبك، هل مثلا غلبة الظن، يعني ذلك الأصول اللي تقر بها الأصول هنا أرى الأصول جلالة أرى فقهية، وهذا هو العجل في الأصول. تبقى أصول الفقه تتقرر بأمور عقدية ودينية وشرعية، يبس يقين غلبة الظن وترك الشاك والاحتياط. سبحان الله العظيم. إذن اسمه كيفاش من هذا الشيء؟ أن الكل يرجع إلى الشرع، كيزوروك يرجعوا للشرع. علاش هما دابا تيقولوا لك هذا العلمانيين دابا تيقول لك وعقول جميع علماء المسلمين واحدة ولا فرق بين حنفي وشافعي ومالكي؟ لأن دابا هما يستخدموا الوالدين تلقوا شي أدوات تلقوا بأن الحكيم مكان كيقولوا كيقول بالرأي. أي كيقول بالرأي زفار ولا ربيعة غير اللي بغيتو نقول. في الآخر كتتبع ذاك الرأي ديالو ولا ذاك الشيء ديالو كتتبعو كتلقاه يستند إلى أصل الشرعي. هذا هو اللي كيقولوا بهم دابا ما كاينش مفكرين المسلمين شي واحد يتفكر بالعقل. حتى الحنفي ما تقبلوهم. الحنفيين تبعوهم وقالوا لهم أصحاب الرأي والمعتزلة برسو ما تقبلوهم لأنهم أصحاب الرأي. يقول الاعتزال برسو ماشي مدرسة عقلية. ما كيقبلوهمش المدرسة العقلية. علاش؟ يقول بأننا إذا تتبعنا مستند عقولهم وما يقولون نجد أنهم يستندون إلى أصل الشرعي. إذا وجب العلمانيين يقولون لذلك دابا أنا ملي كتبع دابا هذا الشيء ديالي ماشي دابا تقادم يستند إلى نصوص الشرعي يحتفل أصل الأصل ويستأخذ. قال في شرح الفقه جوابه أي جواب على الزبائن أن حقيقته هي الجمع المنكر واحدة وهي القدر المشترك بين الجموع، وأما أفراد الجموع فهي محال حقيقته لا أنها حقائقه. فقوله جميع حقائقه كلام باطل. ما هو مفرد الجمع؟ هو الحقيقة ديال الجمع، لأن مازال غادي يجي واحد البحث غادي يقول لنا اسم هي المفرد ديال الجمع. واحد غادي يفتح هذا الإشكال يقول ما هي مفردات الجمع؟ كاين غادي يطرحوا غايقول لك دابا مثلا قلتي الرجال اسم هو المفرد ديالو، اسم هو المفرد ديال الرجال. يقولوا لك لا، مفرد الرجال هو ثلاثة، يعني مثل ما كيبدأ مفرد الرجال ثلاثة مثل ما كيبدأ، ولكن ماشي هذا هو المفرد ديال البحث ديالو. غادي يجي البحث ديالو ما هو مفرد الجمع؟ واش المفرد ديالو جموع؟ المفرد ديالو أحد؟ ما هو أفراد الجمع؟ هل هي جموع أو أحد؟ لأن إذا قلنا المفرد ديالو واحد يجوز أن نسميه إذن رجل رجال، لأن اسمه المفرد. المفرد هو ما يترتب منه. مثلا تقول رجال يجتمع شحال من واحد؟ نعم هذا هو مفرده. إذا كان جيد تنقول رجلاني، إذا كان واحد تنقول رجل، إذا كيف يكون مفردا له؟ لأن كل مفرد يبدأ حيث يجوز أن يطلق على أدنى درجاته ولا لا؟ لفظات ما شيء مفرد للرجل. هذه مثلا التي كان هذا المدرسة في الأصول كانين تقولوا بأن مفرد الجمع هو الجمع. لا تقول لك متى يبدأ هو المفرد الجمع؟ مثلا المشرك مثلا اللي كان جرحنا مشرك المفرد يكون تتولى وتجر المشرك والمشرك والمشرك، متى يبدأ لفظ المشركون؟ متى تبدأ الدرجة الأولى؟ ثلاثة قد تبقت وثم يكون المفرد ديالو هي ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة. هذا صحيح ولا ما صحيح؟ ها؟ إذا كان الكلام كلام صدق صادق هو الأذان أو العطاس، الأذان غير صحيح أو في العطاس خلاف كان ستوها ديك لا ضربوا العطاس. إذن هذا يكون المفرد ديال الجمعة هو ثلاثة هل بأيات ميت؟ هذا دليل على صحة المذهب. هذا الوهم هذا الأوهم خلق والأصولية الأوهم. إذا على كل حال ما عليك بحثي دابا هنا غادي نقصوا شوفوا غير هذه المناقشة اللي بين القرافي والجبائي. قال إن حقيقته واحدة وهي القدر المشترك بين الجمهور. من القدر المشترك بين الجمهور؟ دابا يقولوا ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة نحطوا ثلاثة الناس ثلاثة الناس ثلاثة الناس ثلاثة الناس وجبنا رجال. يقول لك القرافي الحقيقة ديالو هي القدر التي يشترك فيها كل ثلاثة مع ثلاثة. إذن ثلاثة رجال ثلاثة آش رجال ثلاثة رجال يسمعوا في حقيقة واحدة اسمها رجال. حال مثلا إذا قلنا الأمر تنقول مثلا القدر المشترك هو القدر المشترك بين النادي والنجوم المستحب عندما يقول بطلبته ماء النجوم طلب. يقول لك هذا الطلب طلب جزاء إذا أطلقناه على النبي هل ينطبق عليه؟ وإذا ممكن يكون وجود؟ إذا أطلقنا الطلب على النبي هل يجوز أن ينطبق على الوجود؟ إذا أطلقنا الطلب على النبي هكون جائز ولكن ينفيش يطلقه فات مع الوجود هم. إذا كذلك حقيقة جمع المنكر هو مشترك بين ماذا؟ بين الجموع بين الجموع بين ثلاثة وثلاثة وثلاثة. إذا أطلقنا عليها ثلاثة قبح النزلة. إذا أطلقنا الطلب على النزل من كيف يتطلق على ماذا؟ على ثلاثة أخرى. إذا أطلقنا عليها ثلاثة من كيف يتطلق على ثلاثة أخرى؟ نعودوه نحنتوش هل؟ نعم ولكن إذا أحنا نوقع ماذا؟ لا معنى كله. إذا أحنا نشوفه غير هذه الكلمة ديال جمع الرجال. رجال ما هو حقيقته؟ واش هو حقيقته المفردات ولا حقيقته انه مشترك بين الجموع بين افراد الجموع بين الجموع؟ دابا غادي نعطيكم الطلب نشوفوا هذا وقيسوا عليه لان القياس في اللغه واخا وما كيجيش مزيان ولكن كيوضح فيها. فمثلا اذا قلنا الطلب الطلب الان هل يطلق على الند؟ زين. هل يطلق على الوجوب؟ زين. إذا كان الطلب أطلقناه على الندب واش ممكن يتلقى مع الوجوب ولا لا؟ نعم. إذا أطلقنا الطلب على الوجوب واش ممكن يتلقى مع الندب؟ نعم. إذا استعملناه في الندب ممكن تستعمله فاش الوجوب. إذا فالقدر المشترك إذا أطلق على أحد أفراده لا يجوز أن يطلق على الآخر. هذا معنى القدر المشترك بين الجموع. إذا أطلقنا على ثلاثة أيوة ممكن تطلق عليه على ثلاثة أخرين. هذا معنى القدر المشترك. مفهوم؟ ها؟ دابا اللون هل يجوز أن يطلق على الأحمر؟ إذا قسمنا به الأحمر وقسمنا به الأبيض هذا معنى القدر المشترك. كذلك الجمع المنكر إذا قصدنا به ثلاثة ديال ناس معينين ممكن تقصدوا بها ثلاثة معينين هذا معنى القدر المشترك. فهمتوا؟ واش مفهوم؟ هذا هو القدر المشترك بين الجموع ثلاثة ثلاثة ثلاثة ولا جوج. وأما أفراد الجموع فهذه ليست حقيقته بل هي محل حقيقته بل هي محل ياس حقيقته. لأن كاين الفرق بين حقيقة الشيء وبين محل حقيقته بلاصة ديال الحقيقة ديالو. بحال مثلا داك الشيء اللي قلنا ديك الساعة متى يبدأ الجمع؟ قلنا كيبدأ عندما يكون ياس. لا هذه حقيقة الجمع ولكن واحد واثنان واش هي حقيقته ولا من افراده؟ اذن هي افراد محله وليست حقائقه، لانها حقائقه. فقوله جمع حقائقه، جميع حقائقه كلام باطل، لان الحقائقه هي القدر المشترك بين الجميع، ما عنده غير حقيقه واحده. انتوا هادشي ولا لا؟ فهمتوا ولا لا؟ فهم واضح جدا. ويتفق مع الجمهور اذا منع مانع نحو رايت رجالا، اذا منع مانع فمنع عادي هنا، لان المنع العادي اذا منع مانع اسم المنع هنا عادي. رايت رجالا، هل يمكن ان يرى جميع رجال الدنيا؟ لا يمكن. شحال يكون شاف هذا؟ لا ترى. فعلى اقل جمع قوله هو كان. دابا كملنا الجمع، غادي ننتقلوا الى كان. كان هل تفيد التكرار؟ هل تفيد العموم؟ وكان يعني ان لصحة في كانت الاثبات انها ليست من صيغ العموم واحرى غيرها من الافعال المثبته الا ان تكون مسوقه للامتنان. الافعال لا تدل على العموم الا اذا ماذا؟ في قتل الامتنان، مثل قوله تعالى زين وأنزلنا إلى السماء ماء طهورا. أشنو الفعل المثبت هنا؟ هل هذا عام؟ نعم عام. لماذا؟ لأنه سق ما سق الامتنان. هل مثلا جميع النكرات والأفعال التي تجد في الامتنان فإنها تعم؟ هل مثلا إذا وجدت في سياق الامتنان ذكر النكرات تمرة مثلا ولا نخلتان ولا كذا ولا كذا فإنها تعم، لأن النكرة في سياق الامتنان لماذا؟ تعم كما ذكره القاضي وغيره. نحو دابا نشوف كان. كان يجمع بين الصلاتين في السفر، هل يعم هذا اللفظ جميع أقسامه جمع التقديم والتأخير أم لا؟ كان يجمع بين الصلاتين في السفر، هل معناه كان يجمع بين الصلاتين في السفر جمع تقديم وجمع تأخير، ولا لا يمكن إلا أن يكون في صورة واحدة؟ أشهد لكم ما هل معناه كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين في السفر جمع تأخيرين، ولا كان يجمع بين الصلاتين في السفر جمع تقديمين، ولا كان يجمع بين الصلاتين في السفر جمع تقديمين وتأخير؟ ما هو دليل سكانه؟ نعم يعني غادي نقولوا كان يجمع بين الصلاتين في السفر جمع تقديمين او فقط ياك هادشي اللي قالوا. ها اش قلتوا؟ مر بنا حديث مثل هذا في البخاري هذا الجمل، وناقش فيه ابن حجر هذه المساله، وذكرت هذه المساله ديال العموم. كان اسم هذا الحديث، نعم اسم حديث، كانت عائشه رضي الله عنها كنت اطيب بيد والنبي. هذه راه كانت وقعت مره واحده، ولذلك قال ابن حجر وهذا دليل على ان كان لا تفيد العموم. هذه المساله نبحثها لم يكن هنا على الوجه الفم، لان هذا كان يفعله فيه واحد الخلاف كبير، لان من الاصول ان من يرى بانه كان يفيد العموم ماشي التكرار. التكرار كاين يفيد العموم في الصور، يفيد العموم في الصور. وابن حجر ثم نفى ان يكون قد يفيد التكرار. التكرار كاين، كان يجمع، نعم يجمع، فتكرر منه ذلك، ولكن هل كان يجمع بجميع صور الجمع يعني جمع تقديم وجمع تأخير؟ هذا ما قبلوش الأصوليين، قال لا، إما أن يكون هذا جمع تقديم وإما أن يكون جمع تأخير. هذا حد هذا اللفظ. فتقول ولكن ثبت أنه كان يجمع جمع تقديم وجمع تأخير كذا، هذا إذا ثبت يثبت بدليل آخر، ولكن حدود هذا الدليل ما تعطيه. هذا الدليل حدوده أنه لا يعطي هذا العموم. أما إذا ثبت بدليل آخر ولا بنص آخر فالحكم لذلك النص، غير إحنا هذا اللفظ ما نحملوش أكثر مما يحتمل، لأن هذا من باب معرفة قوله تعالى لا يعلمون حدود زيد ما أنزل الله على رسوله. نحن نعرف كل حدود ديال اللفظ اسمه كيدل عليه، إما ثبوته أو عدم ثبوته أو وقع منه الجمع تقديمي وتأخيري، فهذه مسألة فقهية. نحن أنت مسألة دلالية ولسنا في المسألة هنا. زين إذا كان يفعل أشنو قلنا؟ قلنا لا يعم جمعات، نعم لا يدل على العموم، يعني عموم الصور ياك. وكذلك الفعل المثبت بدون كان، هذا أيضا اكتبتك من قرينة المرقى ومن قرينة الأخوات ومن حال الموصوف وفي سالفة ما تتحدث على كان بعض المضارع بعدها مضارع ليس تتحدث عليها أما وكان الله وطنه ليس تتحدث هذا إذا وقع بعدها المضارع ليس تتحدث هنا أما وكان الله وطنه ليس تتحدث عليها شيء لأن حتى الدوام احتلب الدوام والاستمرار لسولك النقصه عموم الصور عموم الصور هذه الأمور التي تبين في الأدلة الأخرى والتي تهمت في الأدلة الأخرى والتي وقع عليها الإجماع والتي ثبتت بالقطعيات هذه ما كنحضروهاش في المباحث لأن هذه محسومة الأمر ولكن الحلقات بس حل من دليل محسومة العلماء توصلوا إلى تثبيتها تثبيت معنى ديال بحال مثلا شي مسألة فقهية كتنقص لما كتقول هذا الدليل يدل على كذا نعم ولكن كم من دليل ساعد هذا الدليل توصل إلى درجة الأئمة للحكم هل أفاده بالخبيه؟ هل تلك نقترحنا هل أفاد هذا الحكم بالخبيه أم لا؟ إذا أفاده بالخبيه راه كنثبتوه ليه نقولوا ومن علم الدلالة في علم الأصول أن هذا اللفظ يفيد بنفسه هذا الحكم وكنعطيوه ذاك الحكم فإن أفاده ولكن بأدلة أخرى خارجية ما سنعطيوه ليه نقول هذا مسألة فقهية لأن المسألة فقهية ماشي مسألة دليل أصحاب المرة قلناها أصحاب المرة كررنا هذا الشيء لذلك إذا كنا نبحث وكان يجمع وما ثبتت الأدلة أنه كان يجمع ما تقدم داخلي فماشي أن كان هنا تدل على على على على عموم على عموم الصور لا الفقهية تعطي هذا العلم وذاك الحكم الذي استفيد من الأدلة الأخرى ينسب لتلك الأدلة حتى لا نقول في الله بما لا دليل عليه وحتى لا ننسب إلى كلام الله ما ليس منه فلا ننفي عنه ما إذا قلنا بأن الفعل كحديث بلال صلى النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة إذ لا يشهد اللفظ بأكثر من صلاة واحدة وجمع واحد ويستحيل وقوع الصلاة الواحدة فردا ونفلا والجمع الواحد في وقتين إذا هذا هو رأيهم أن حينما قال صلى الفعل هنا يمكن أن يكون شامل الفرض والنفل وبذلك يكون صلى عما إذا قلنا صلى عم فإنه اسم الفرض وماذا والفرض وإذا قلنا بأن صلى لا يعم فإنه لا نحمله على العموم وإنما نحمله على النفل أو الفرض ولكن الظاهر أن الذي صلاه النبي في كعبته هو النفل وليس الفرض هذا فيما يتعلق بالصلاة لا يعم الفرض والنفل وإنما يدل على واحد فقط وهذا معنى أن الفعل المثبت زيد لا يعم لا يعم جميع الجزئيات التي تنطوي السهم وكذلك إذا قلنا جمع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يمكن أن يجمع في وقت أن يجمع في وقتين فيكون قد عم جمع التأخير وجمع التقديم ولما لم يكن الجمع ممكنا في وقتين في مرة واحدة بناء على أن أجزاء الزمان لا يمكن الجمع بينها كما تقمد في ذلك لأنه من العرض الأعراض ماشي السلال الزائد داخله فإنه لا يمكن حينئذ أن يكون صلى عما أي أن يعم جمع تقديم وجمع تأخير هذا رأيه وقيل يعمان ما ذكر حكما لا لفظا وذهب بعضهم إلى أن صلى وجمع يعمان ما ذكر أما صلى فيعم النفل والفرض وأما جمع فيعم جمع تقديم وجمع تأخير هذا معنى قل يعمان ما ذكر حكما لا لفظا ومعنى حكما أنه يلحق أحدهما بالآخر يلحق أحدهما بالآخر بدلالة الالتزام لما تسمى كتسمى بالحكم لأنه تقدم أن ذكرنا بأن بعض الألفاظ تشمل الشيء لفظا وبعض تشملها يس حكما لكن لك حكما في الشبرة هنا يس ها؟ في نبرة ذكرنا العموم بالحكم وليس بالله نعم يا أيها النبي نعم يا أيها النبي قلنا بأنه يعم المسلمين حكما بناء هنا أن كل ما خطب به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يخاطب به غيره وبذلك يكون فيه إلحاق كذلك هنا يعمان ما ذكر حكمان أي يعمانه من جهة الإلحاق، أي إذا صلى النفل فإنه يلحق به ماذا؟ الفرض، وإذا صلى الفرض يلحق به ماذا؟ النفل، بناء على ما المكان الذي يقع فيه النفل فإنه يقع فيه إيش؟ الفرض. إذا فكلمة صلى تعمهما حكمان وليس إيش؟ وليس لفظ. إذا صلى لفظه وهو جمع وصلى نصا ولا ظاهرا في تناول ما ذكر جفعة ليس نصا، مثل صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفرض والنفل، هذا راه نص، هذا يسمى نص. صلى النبي صلى الله عليه وسلم أنواع الصلاة يسمى ظاهرا، لأن ما ذكر بلفظه يسمى نصا. هل جمع هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفرض والنفل يسمى هذا نص لأنه مذكور بلفظه، والظاهر أن يكون فيه لفظ عام، لفظ عام يشمل الفرض والنفل، هذا يسمى ظاهر. فهم إذن فإذا دل عليه بلفظه سمي نصان، وإن دل عليه بدلالة العموم سمي ظاهر. صلى النبي صلى الله عليه وسلم كل صلاة، هذا يدل على الظهور، ولكن قوله جامع وقوله صلى ليس نصا في ذكر الفرض والنفل ولا ظاهرا فيهما أي في جمعهما، وإن كان دلالته على أنه لا بد أنه أتى بواحد منهما، هذا ما فيه نقاش أنه أتى بواحد منهما، هذا لابد منه لأنه مطلق، والمطلق يتحقق بواحد منهما، إذن لابد أن واحد منهما قد وقع. ولكن هل هذا أو ذاك؟ اللفظ لا يدل عليه. هل هذا وذاك؟ اللفظ لا يدل عليه، لا نصا ولا ظاهرا. لكنه أي اللفظ المذكور وهو جمع وصلى لما صدق أي صح، لما صدق لما صدق أي صح بكل واحد منهما، أي جمع التقديم وجمع التأخير في جمع والنفل والفرض في صلاة، واحتمله أثبت الحكم لهما جميعا بناء على أنه صحيح فيهما، أثبت الحكم لهما أي الفرض والنفل جميعا. انتهى الكلام على جمع وصلى. إذن الذين قالوا بأن جمع وصلى لا يدلان على عموم ما يجري تحتهما من الصور كما تقديم وجمع تأخير الناس المفرد، ذهبوا إلى أن الفعل لا يعم، ومن قال بأنه يعم الفرض والنفل ذهب إلى ما سمعتم أنه يعمهما حكما ولا يعمهما لفظا، وقد يعم اللفظ من جهة الحكم أي من جهة المعنى، من جهة المعنى، ومعنى من جهة المعنى راه عنده بزاف ديال الصور، بحال مثلا المفهوم يقولوا عنه من جهة المعنى، بحال الاشتراك في العلة يقولوا عنه بالمعنى، بحال إذا استويا في أمر شرعي جمع بينهما تسمى في المعنى. مثلا قلنا مثلا إنما الخمر يعم النبي، ولكن بالمعنى ماشي باللفظ، الاشتراك فيما في الإسكار هذا هو معنى، يعني أن اللفظ قد يدخل غيره تحته، ولكن ماشي بطريقة الدلالة النفسية، ولكن بطريقة الاشتراك في اللزوم العقلي مثلا، ولا في اللزوم الشرعي، ولا في اللزوم العادي. زي إذا منهم من سلك هذا المسلك، قال بأن الصلاة والجماعة تميلان العموم بطريقة الحكم وليس بطريقة اللفظ، مفهوم الشيء واضح. قال وانتقل الآن إلى كلام مع المضارع، وهل تفيد كان مع المضارع التكرار لغة؟ خرجنا من العموم دخلنا في التكرار، لأن الفرق بين العموم زيد والتكرار ما مخلطوش، العموم بوحده تكرار بوحده، العموم هو عموم الصور. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع، هل يشمل جمعة قديم وجمعة خير؟ هذا هو معنى العموم. تكرار هل يتكرر منه ذلك الفعل؟ هو جمع تقديم ولا جمع تأخير واحد فيهم، الفرق بين تكرار الفعل وبين العموم. فهمت ولا لا؟ بس فهمت شنقول؟ ها؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع له جهة، جهة العموم وجهة ايش؟ تكرار. جهة العموم هل يشمل جمع تقديم وجمع تأخير؟ هذا كتسمى جهة العموم. ها؟ إذا قلنا مثلا تكرار، هل كان يكرر الجمع؟ جمع تقديم ولا جمع تأخير؟ هذا معنى التكرار، مفهوم؟ جاي. هل تفيد كان مع المضارع التكرار لغة؟ وهو قول القاضي وضيفه ابن حزيم أو تفيده عرفا لا لغة هو عن بار المعتزلي أو لا تفيده لغة ولا عرفا، وظاهر كلام المحسن اختياره أقوال جاز. كان مع المضارع هل تفيد كان؟ هنا كان إشكال، كان مع المضارع إذا بلي فيه البحث ماشي هل حصل التكرار، هل حصل التكرار بوحده، هل أفادت كان مع المضارع التكرار بوحده، لأن التكرار كان يقال لك حاصل ما تنصدوش بكان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمعه، هل حصل التكرار؟ قال عبد الوهاب نعم، وقال ابن حازم. ولكن من أي جهة دلت كان، دلت كان مع المضارع على التكرار؟ واش من جهة اللغة ولا من جهة العرف؟ قال بعضهم من جهة العرف أي الاستعمال، بمعنى العرف الاستعمال ماشي من جهة الوضع، لأن كما كنعرفوا أن الكلمة قد توضع لمعنى ثم الناس يستعملونها في معنى زائد على ما وضعت له، إذا تكون عندها شيء معنى أصلي، ما عندها شيء معنى أصلي وضعت له، والناس يجدوا عليها معنى آخر، يجدون عليها معنى آخر يكملوا به ذلك المعنى ديالها. بحال مثلا الوضع يدل على الاستمرار، في خلاف الوضع لم يوضع على الاستمرار والتكرار، ولكن وضع عليه الدلالة على زمن الحال والاستقبال، ولكن الناس بالاستعمال صار الدوم والتكرار، ولكن هذا بكثرة اسمه بلازمه العرفي ماشي بطبيعة التكرار، بطبيعة استعماله يستعمل في التكرار، وليس أنه موضوع الله هو الفرق. لكن اللغة بمعنى هل وضع كان مع المضارع للتكرار؟ قال بعض نعم، فقال بعض لا لم يوضع لها، وإنما فهمت منه عرفا وهو عن بعض المعتزلي، أو لا تفيده لغة ولا عرفا كان، يعني اقصد كان مع المضارع، قال ظاهر كلام المحصول اختياره أقوى، كان أقوى فالنساء. وما هو التحقيق؟ التحقيق أسوى التحقيق هذا، التحقيق هو إسناد الحكم إلى من له حقيقة، هذا هو التحقيق، وإعطاء كل شيء ما يستحقه حقيقة، والتحقيق أيضا تعارف أخرى، فالتحقيق هو هذا أن تعطي للشيء ما يستحقه حقا. والتحقيق عند الكمال منهما وفاقا لسعد بن تفتزاني أن المفيد للاستمرار لفظ المضارع، وكان للدلالة على مضي ذلك المعنى. شوفوا دابا التحقيق، هو التحقيق، أعطينا للمضارع ما أعطاه وأعطينا لكان ما أعطته، ما دل عليه المضارع أعطيناه له، وهذا هو التحقيق، وما دلت عليه كان أعطيناه له، إذا باش هو التحقيق ها. فكان عندكم تما قال أن المفيد للاستمرار لفظ المضارع، هذا هو التحقيق، وكان للدلالة على مضي ذلك المعنى الذي كان مستمرا، يعني مستمرا في الزمان الماضي، كان يتكرر في الزمان الماضي، إذن أسندنا لكل باطل ما يقتضيه حقيقة، هذا معنى زي فهمنا هذا المعنى. وتد شيء هل كانت تدل على التكرار أو لا؟ إذا دخلت على المضارع قال قوم نعم وقال قوم لا، العموم قلنا ما فيش شيء من البحيات، من العموم ما فيش زيد، والتكرار غير العموم، لأن العموم في الأنواع كالتقديم والتأخير والنفل والفرض، وغاية ما يفيد التكرار العموم في الأزمان وليس الكلام فيه، بل في عموم الفعل لأقسامه، لتصلى هل يعم قسميه الفرض والنفل، ويجمع هل يعم التأخير والتقديم وجهاته، هذا ثلاثة دليل عن العضو. ولذلك يجب عليك إذا وصلت إلى هنا أن تفرق ما بين البحث في التكرار وما بين البحث في العموم. قوله هو الذي عليه انعطف يعني أن الأصح في الذي عطف على العام عدم العموم، والذي انعطف عليه يعني أن الأصح في الذي عطف على العام عدم العموم. إذا عطفنا لفظا على لفظ عام هل يعم مثله؟ قال في التنقيح والعطف على العام لا يقتضي العموم، والمطلق والمطلقات تربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، المطلقات يتربصن بأنفسهن، ثم قال وبعولتهن زيد أحق بردهن، هل أنا بعولتهن أحق بردهن يرجع إلى جميع المطلقات؟ قال فهذا الضمير لا يلزم أن يكون عاما في جملة ما تقدم، لأن العطاء معناه التسليك في الحكم الذي سيق الكلام لأجله فقط انتهى. إذن وبعولتهن أي المطلقات الرجعيات أحق بردهن، أي المطلقات الرجعيات فقط، أما المطلق البائنات فإنه لا يحل لبعولتهن أن لبعثنا ليسوا أحق بربهم، لأنهم لا عصمة لهم ولا سجع عليهم. إذا وبعولتهن معطوف على المطلقة، ليس كذلك؟ هل هي عم بعولتهن أو يخص أو خاص؟ اسم البعولة اللي كثرت النساء بعولة يش الرجعيات، أما بعولة الزائنات حتى تنكحا أو حتى إذا كانت البينونة الكبرى، إما إذا كانت البينونة الصغرى نعم فهو خاطب من الخطاب. من هذه الآية أن بعولتهن لا يعم، هذا هو الغرض، وأنه لا يحق لأن يرد الزوجة إلا الرجع، إلا ترد الزوجة إذا كانت الإنسان، والرجعية يردها الرجل أو يبقى في بيته، لأن أصل الرجعية أن تبقى في البيت. فهذا الضمير لا يلزم أن يكون عاما في جملة ما تقدم، فإن العطف معناه التشريك في الحكم وليس التعميم. إذا العطف ماذا يفيد؟ العطف يفيد التشريك في الحكم، وهو أن البعولات أحق بردهن أي المطلقات الذي سيق الكلام لأجله فقط، والتشريك الذي سيق على الحكم هو بيان طرق المطلقة. قال في الشرح: الضمير خاص بالرجعيات لأن وصف الأحقية بالأزواج إنما هو فيهن، وإن كان ضمير العام خاصا هل يتعين أن يكون المراد بالعموم الأول ما أورد بالضمير فقط، لأن القاعدة استواء الظاهر والمضمار في المعنى، أو يحمل الظاهر على عمومه لأن صيغته صيغة عموم والضمير على الخصوص انعقاد مع استواء الزوج والأجنبي في البائن، هذا هو الصحيح لأن أصعد من التفصيل، فلا يكون الظاهر خاصا ولا المضمار عاما. دابا واحد مثال اخرى، عرفنا دابا ان المطلقات قالوا عام وياك نعم، وبعولتهن قال الضمير هنا خاص، نعم الضمير هنا خاص للرجعيات، هل يمكن لهذا ان تكون المطلقات ايضا خاصه بناء على ان الضمير وما يرجع اليه الاصل في الاستواء؟ قال بعضهم نعم، اذا المطلقات رجعيات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء. هنا هذا قال لي هنا نقل عن الخرطي انه لا، نبقي المطلقات على عمومها ونبقي بعولتهن على خصوصها وهي خاصة بالرجعيات. قال وهذا هو الصحيح لان الاصل عدم التخصيص، فلا يكون الظاهر وهو قوله المطلقات خاصا ولا المضمار وهو قوله بعولتهن عاما. هذا كلام الخرطي وهو كلام الفقهاء الجمهور. وقالت الحنفية إن العطف على العام يجيب العموم في المعطوف لوجوب مشاركة المعطوف عليه والمعطوف في الحكم وصفته، قلنا في الحكم نعم أما في الصفة نعم. إذا شنو كيديروا؟ شنو دابا المذهب ديال الجمهور؟ المطلقة عام بعولتهن خاص ياك نعم. اش كيدير الحنفية؟ المطلقة عام وبعولتهن ياش عام، ثم وقع فيه التخصيص، ثم دخله التخصيص بآية أخرى، ثم وقع فيه التخصيص بآية أخرى. إذن اسمه تجد المطلقة عام وبعولتهن لفظ خاص، هذا هو زباش زمهور الحنفية. ايش كيديروا؟ مطلقة عام وبعولتهن عام، ثم وقع التخصيص فيه بآية التي تخص رد المرأة الرجل. هذا هو المطلقة.